صلى الله عليكم. يقول هل للروضة الشريفة شيء من العبادات خاص؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وليس النطق ما بين قبري. إنما هذا وهم من بعض الرواة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لأن قبره عندما قال غير موجود. لكن لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم الروضة بعبادة مخصوصة أبدا، لم يخصها بعبادة، بل إن الفرض، فإن صلاة الفريضة أفضل ما تكون في ماذا؟ في الصف الأول، خير صفوف الرجال أولها، ولا يجوز أن تبقى في الروضة بحجة أنك تريد الأجر وتترك الصفوف الأولى، فالصفوف الأولى خير لك. لكن بعض أهل العلم قال: من تنفل فيها في غير الفريضة تحريا للفضل، مع أننا لا نجد دليلا، كما قلنا لا نجد دليلا يقول صلي في الروضة كذا وكذا، لكن مع هذا بعض أهل العلم يقول: من دخلها وصلى فيها تحريا للفضل لعل ذلك يكون خيرا إن شاء الله. نعم.